الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال درسنا متصلا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد جرت عادة من صنف في أحاديث الأحكام وجمع أحاديث الأحكام وسار على منهج الفقهاء في ترتيب أبواب مصنفاتهم أن يتبعوا ما يتعلق بكتاب الحدود، يذكر بعده باب يختص بما يسمى بقطاع الطرق أو بالمحاربين، وهو أيضا يسمى باب الحرابة، وهو من الحدود كذلك. ثم يعقبون ذلك بما يتعلق بالبغاة والخوارج، ويذكرون ما ورد فيها من الأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حصل من عمل السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم في شأن هؤلاء. ودرسنا اليوم سيكون فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المحاربين وقطاع الطرق، وقد ذكرنا هذا بإجمال في الدرس الماضي، ولا بأس أن نذكر الأحاديث أو نسمع الأحاديث الواردة فيه مما أورده الشيخ هنا في هذا الباب رحمه الله تعالى، ثم ننتقل ولعله في درس آخر في باب قتال الخوارج وأهل البغي كما ذكر الشيخ وساق الأحاديث الواردة في هذا. باب المحاربين وقطاع الطرق، وباب الخوارج والبغاة أو قتال أهل البغي. هذان البابان أو هذان النوعان والصنفان من الناس من الذين يحصل منهم الاعتداء على الأمة أفرادا وجماعات، لهم أحكام معينة ثابتة في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل في كتاب الله العزيز. فقطاع الطرق أو المحاربون ورد نزلت فيهم آية تتلى، وهي قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآية، هذه الآية نزلت ولها سبب نزول، واقعة حصلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو في الروايات الواردة عن الصحابة ومنهم ابن عباس وغيره، ولهم تفصيل، يعني حسب التفصيل المذكور في هذه الآية بسبب أو ينشأ عن أعمالهم التي يعملونها أو ما يصدر عنهم من اعتداء على الناس. لكننا لابد أن نعرف من هم قطاع الطرق والمحاربون في اصطلاح الفقهاء أو في اصطلاح الشرعي، ومن هم البغاة والخوارج في اصطلاح الشرع أيضا، وهل كلهم صنف واحد أو أنهما صنفان مختلفة. الفقهاء أهل العلم من قبل يجعلون هذين النوعين أو هذين الفئتين من الناس صنفان أو صنفين مختلفين، ويختلفان بحسب عملهما وفعلهما وجرمهما، وأيضا الوازع أو الدافع الذي أخرجهما وجعلهما يقومان بهذا العمل الذي يقومان به. فقطاع الطرق والمحاربون هم من يخرجون على الناس على المجتمع في بقصد سلب الأموال، فيقتلون ويخيفون الطرق، يخيفون الناس في الطرق، سواء كان في البر أو في البحر أو داخل المدن. بعضهم يخصصهم ويقول لا، هم الذين يكونون في البرية في الصحراء، وبسبب أنه يقول لا يكون هناك مغيث لمن يعتدون عليه. لكن الأصح من أقوال أهل العلم أن هؤلاء القوم أو الناس، وإن كان يعني أفرادا عددا كثيرا أو قليل، إذا كان خروجهم بقصد سلب أموال الناس ويخافتهم في سبلهم وطرقهم وفي معاشهم من أجل أخذ أموالهم ويحصل منهم قتل وأخذ للأموال وإخافة قد يحصل منهم إما قتل وإما قتل وأخذ مال وإما إخافة للناس وقد لا يتمكنون من أحد النوعين الشيئين القتل أو أخذ الأموال. هؤلاء قصدهم الخروج على الناس يعني إيذاء الناس وابتلاءهم وأخذ ما لهم ويترتب عن ذلك على ذلك قتل من يعني يمسكون به أو يقدرون عليه. هؤلاء هم المحاربون أو قطاع الطرق الذين لهم حكم. حكمهم واضح في هذه الآية التي تلوناها أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذا التقسيم الذي ورد في الآية مبني على أعمالهم كما ورد في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أو أثر عبد الله بن عباس قال إن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم بل يعني أخذوا المال وقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإن أخافوا الطريق ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا نفوا من الأصل. السبب في نزول هذه الآية على ما ذكره بعض الإمساس مع الحديث والقصة في هذه الأحاديث الواردة التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى. قال عليه الرحمة باب المحاربين وقطاع الطرق عن قتادة عن أنس أن ناسا من عقل وعوينة قبيلتان قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام يعني شهادة شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأظهروا الدخول في الإسلام فاستوخموا المدينة استوخموها يعني أصابهم بها مرض فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذود وراء الذود من الإبل ما هو ما عدده خمس من الإبل ذود من الإبل وراء يرعى هذه الإبل ليخرجوا للصحراء ليرعوا يعني أو يكونوا مع هذه الإبل الراعي الذي يرعاها ويشربوا من ألبانها أو أبوالها كما ورد في الحديث الصحيح ليستشفوا بذلك بذود فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذود وراء وأمرهم أن يخرجوا فليشربوا من أبوالها وألبانها وهذا سبق معنا في مسألة الطهارة وطهارة أبوال ما يؤكل لحمه إلى آخره فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية حرة في المدينة طرف المدينة كفروا بعد إسلامهم هذه الرواية كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود يعني أخذوا الإبل معهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم بعث من يأتي بهم فأمر بهم لحقهم الطلب وسيأتي بعض التفصيل فيه فأمر بهم فسمروا أو قال يعني الذين أمروا به أن يفعلوا فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. هذه الرواية أخرجها الجماعة الإمام البخاري والإمام أحمد والإمام مسلم وأصحاب السنن. وزاد الإمام البخاري قال قتادة بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المزلة لأن هنا في تسمير أعينهم أو تسميل أعينهم وتطيعهم بسبب ما فعلوا. يقول في رواية للبخاري بلغنا قال قتادة بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس مرفوعا أو ليس متصلا بل قتادة وهو تابعي يقول بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة. هذا فيه إشارة إلى أن المثلة ويعني تقطيع الأيدي في غير الحرابة طبعا هذا إنه نوع من فيه خلاف سنذكره يعني مثلا في سبق معنا في مسألة القصاص من قتل شخصا بطريقة يعني قطع بعض أجزائه إلى آخره فهل يقتل بالطريقة التي قتل بها إذا طلب القصاص أو لا يقتل إنما يقتل بالسيف لأن فعله أو فعل مثل ما فعل يكون مثله في خلاف بين أهل العلم منهم من يقول فعل به مثل ما فعل ومنهم من يقول يقتص منه بالسيف ومن ما يستدلون بذلك أو من ما يستدلون به مثل هذه الرواية المرسلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن المثلة وهو النهي عن المثلة معلوم ثابت لكن هل في القصاص يكون مثل هذه الأحوال أو يعني أو هل تثبتنا مثل هذه الأحوال أو أنه يشمل كل حال؟ يعني بعض العلم يقول النهي عن المذلة، أولا النهي عن المذلة عن التمثيل هذا ثابت بلا خلاف من العلم، لكنه هل عام في كل الأحوال أو استثنى منه حال مثل هؤلاء؟ فيه خلاف من العلم، أنه قد استثنى إذا قتله بطريقة فيجوز للحاكم أن يقتص منه بنفس الطريقة التي قتل بها ما لم تكن تلك الطريقة محرمة شرعا، كان يقتله بسحر أو يعني يستدخل شيئا في دبره أو كذا أو يسقيه خمرة ونحو ذلك، هذا لا يجوز، لكن قطعه فيقتل كما قتل أو كذا. هذا الذي بعض العلم يقولون، وبعضهم يقولون لا، بل يجب القصاص بالطريقة بالسيف ونحوه، ولا يجوز أن يقطع أو يعمد به بلا ما عمل، لأن هذا من المثلة ويدخل تحت دائرة النهي عن المثلة. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام فعل أو أمر أن يفعل بهؤلاء هذا، أنه سمر أمر بالتسمير عيونهم، تسمير يعني قال مسامير مسمى في عيونهم، وفي رواية التسميل سملها يعني فقعها أيضا يعني بشيء معين، وقطع أيديهم وأرجلهم، تقطع أيديهم وأرجلهم كما في هذا الحديث. هؤلاء لأن لهذا الفعل، بعض العلم يقول ما يزال هذا كما هو وهو محكم لم ينسخ، ويفعل بمثل من فعل أو يعني حصل منهم مثل هذا الفعل يفعل به ذلك. والآية ما تزال والآية محكمة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقطعوا أن يقتلوا أو يقطعوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، باقي على مدلولها ولم تنسخ ولم لم يستثنى منها شيء، ولكن في هؤلاء خاصة أو في من فعل في مثل فعلهم وليس في كل الأحوال. على أي قال الشيخ هنا في رواية لأحمد والبخاري وأبي داود قال قتادة فحدثني ابن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود، يعني هذا الفعل الذي فعله أو أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرانيين. وللبخاري وأبي داود في هذا الحديث فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، ما حسمهم يعني لما قطع أيديهم لم يحتموا لم يعني يقوم بالزيت المغلي، ترك الدم يجري ينزل حتى مات. وما حسمهم ثم ألقوا في الحرة يستسقون كما سقوا حتى ماتوا. في رواية النسائي فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وصلبهم. وعن سليمان التيمي عن أنس قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة، رواه مسلم، هذا من باب القصاص، سملوا أعين الرعاة فسمل أعينهم جزاء مثل ما فعل، رواه مسلم والنسائي والترمذي. وعن أبي الزناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم، يعني هذا هؤلاء أصحاب هذه القصة، وسمل أعينهم بالنار، عاتبه الله بذلك فأنزل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، الآية. إذن الحكم هو هذا وليس الطريقة التي حصل بها ما حصل لهؤلاء العرانيين، هذا هذه الرواية في ذلك. وعن ابن عباس في قطاع الطرق إذا قتلوا هذا الذي عليه كثير من أهل العلم هو الأظهر وهو المناسب لتفسير الآية، يقول عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا أو قتلوا وصلبوا، إذا جمعوا بين القتل وأخذ المال قتلوا، لأن وهذا حد وليس قصاص، يعني حتى لو عفى أصحاب الحق في القتل لا يجوز للحاكم على القول الصحيح أن يعفو عنهم، لأن هذا حد وليس قصاص، فيقتلوا ويصلبوا، هذا في حال إذا لم قبل أن يقدر عليه، أما إذا قدر عليهم فالحق الخاص لمن قتل له قتيل أخذ له مال أو كذا، فمن حقه أن يتنازل عنه وللحاكم أن يعفو، لأن الله سبحانه وتعالى قال من قبل أن تقدروا عليه، إلى الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه، إذن فالحد يسقط إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم ولي الأمر. وفي الحقوق الخاصة من القصاص والأموال وكذا ترجع إلى أصحابها إن طلبوا بها يأخذونها، وإلا أيضا لهم أن يتنازلوا عنها. لكن إذا مسكهم، إذا قدر عليهم، إذا يعني استمروا في فعلهم وأخذوا بالقوة، قدهم الولي والأمر بالقوة، في هذا الحال يجب يلزمه أن يقيم حد الله فيهم، لأن هذا حد، والحدود ليس للحاكم أن يتنازل عنها إذا ثبتت ووصلته وقبل أن يرجع أصحابها عنها. يقول ابن عباس في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وسلموا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يسلموا، لأن يعني العقوبة على قتل الذنب. إذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يسلموا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلال، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. هذا الترتيب الموجود في الآية جاء تفسيره في قول ابن عباس، هذا رواه الشافعي في مسنده. وبعض أهل العلم يقول إن آية الحرابة هذه التي سمعناها الآن سببها هذه القصة. يعني يقول الشيخ الشارح: حديث أبي الزناد هذا مرسل، هو حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع الذين سرقوا لقاحه وسمرائهم إلى آخره، وسكت عنه أبو داود ولم يذكر المنذر له إلا إلى آخر ما ذكر. يقول: وعن ابن عمر في كتاب في سنة أبي داود في الحدود، ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس، أن ناسا أغاروا على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا، فبعث في آثاره فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. قال: فنزلت، الإشارة إلى أن هذا هو سبب النزول، فنزلت فيهم آية المحاربة. وعند البخاري وأبي داود عن أبي قلابة أنه قال: في العرنجين، هذا الذي قال من غرينا: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وهو يشير إلى أنهم يعني قصتهم سبب نزول هذه الآية. وأثر ابن عباس هذا الذي سمعناه فيه تفسير لكيفية ماذا يفعل بهؤلاء. قوله: من عقل وعرينة، هي إشارة إلى قبيلتين كان منهما، والشيخ فسر، بعضهم قال فسر إنهما من قبيلة واحدة أو كذا إلى آخره، لا يهم أن أكون من أي القبائل. هذا الكلام الذي أو الفعل الذي حصل من أناس من العرب دخلوا في الإسلام وفعلوا هذا الفعل، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم بذلك. منهم من يقول إنهم من باب القصاص، ومنهم من يقول إنهم من باب الحد، لأنهم جمعوا عدة ذنوب ومعاصي وكبائر يعني فعلوها. أخذوا الإبل وقتلوا الراعي وكفروا بعد إسلامهم، وبهذا كله يعني يجعل الحكم عليه، وسملوا مثلوا بالراعي، فذلك الذي فعله أو أمر بفعله عليه الصلاة والسلام جزاء ما فعلوا. منهم من يقول فيه في هذا الفعل الذي فعل بهم حد وقصاص، لأنهم قتلوا الراعي وسملوا عينه أو يعني عيناه أو عينيه، فهذا سمل عينهم قصاصا. وأما تقطيعهم وقتلهم فهو من باب، وقتلهم أيضا لأنهم قتلوا الراعي، وتقطيعهم وتركهم حتى يموتوا هذا من باب العقوبة الحدية، لأنهم فعلوا فوق ذلك ما فعلوا. وتكلم الشيخ وذكر كلاما لأهل العلم طويل في هذا الكلام يعني في هذا المعنى، وخلاصته كما سمعنا هو الأظهر ما ورد عن ابن عباس في ذلك. نعم. الآية يعني فيها أن الله سبحانه وتعالى قال أو أن يقتلوا أو يصلبوا. ما مقدار الصلب؟ يعني يصلبون متى؟ يعني هنا اختلفوا في مقدار الصلب، فقال بعضهم حتى تنتشر عظامه، هذا وقت طويل يعني يصلب حتى يسيح دمه ولحمه كذا إلى أن تنتشر عظامه، وهذا قول لبعض أهل العلم. وقال ابن أبي هريرة حتى يسيل صديده، وقال بعض أصحاب الشافعي ثلاثة في البلاد الباردة وكذا إلى آخره، وقال بعضهم ينزل بعد الثلاث. والمشهور والمقصود أنه يعلن ويظهر للناس هذه العقوبة أن يصلبوا في يعني ثلاثة أيام أو يعني حسب ما ذكر بعض أهل العلم، والمقصود الردع والزجر حتى لا يفعل أحد مثل ما فعل. هذه خلاصة مسألة قطاع الطرق. قلنا إن هؤلاء قوم يخرجون بقصد أخذ المال وإخافة الناس، وليس خروجا على الحاكم وعلى ولي الأمر من حفظ الولاية وطلب الولاية والسلطة، لا، هؤلاء يعني نوع من السراء أو نوع من المجرمين في المجتمع، قصدهم أخذ المال، ولكن بهذه الطريقة، بطريقة إخافة الناس وأخذ المال قوة بالقهر وبقوة السلاح. وهذا قالوا لابد من شروطه أن يخرجوا ومعهم سلاح، يعني سلاح أي سلاح من السادة سلاح المعتاد، ولو كان يعني بالحجر أو بالحديد أو بما يرمى أو نحو ذلك، يخيفون الطريق، وبعضهم اشترط أن يكون في الصحراء، والأصح أنه لا، سواء كان في الصحراء أو في المدينة أو في البحر أو في البر، إذا كانوا بهذا الحال يخيفون الناس ويأخذون أموالهم ويقتلون لو حصل لهم، فهؤلاء هم قطاع الطرق، وحكمهم هذا الذي سمعناه بالتفصيل الذي روي عن ابن عباس في كلام الفقهاء في ذلك كثير، لا نطيل بذكره. يختلفون عن الخوارج وعن البغاة في أن البغاة والخوارج، البغاة جنب باغل، وهم الذين يخرجون على ولي الأمر، على ولي الأمر، على يعني الأمر المجتمع عليه الناس، يخرجون عليه بحب شبهة طلبا لإزالة يعني طلبا قصدا منهم لتغيير حال هذا المجتمع، حال ولاية المجتمع بسبب تلك الشبهة التي يدعونها. هؤلاء هم البغاة. سموا الخوارج في أول الأمر، سموا بهذا الاسم، سماهم يعني طلق عليهم هذا الاسم في عهد الصحابة منذ عهد علي رضي الله عنه، وكانت فئة معينة محدودة معلومة معروفة، وحصل قتالهم وقتلهم، قاتلهم علي ثم قاتلهم بنو أمية من بعد ذلك، حتى يعني استوصلوا تقريبا، لكن مذهبهم العقدي يعني أصول مذهبهم بقيت على اختلاف في فرق، بعضهم وصل فرقهم إلى 27 فرقة أو 17 فرقة، ومنهم من المغالي والمبالغ، حتى صار من معتقداته ما يكفر به، يعني ما يعتبر كفرا. بعضهم إنه قال إن يعني لا تجيب الصلاة إلا يعني اليوم والليلة إلا صلاة في الضحى وصلاة في العشي أو في الصبح وفي العشي، وبعضهم وجميعهم كلم الذي يجمعهم أنهم يكفرون بالكبائر ويخلدون يكفرون من يرتكب الكبيرة، يعتبرونه كافر إلا أن يتوب طبعا، يعني إذا مات على الكبيرة فهو مخلد في النار، هذا في مذهبه إلى غير ما روي أو ورد عنهم. خلاصة أن هذه الفرقة وهم الخوارج خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، فرقة معينة من المسلمين لما كانوا مع المسلمين، فرقة معينة خرجت بشبهة معينة معروفة وهي مسألة التحكيم، ثم استمروا على هذه وحاربهم الإمام الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، وقتل منهم من قتل طبعا قبل ذلك فاوضهم، ثم بعضهم استمر على تمرده وخروجه فقاتلهم واستأصل شأفتهم، ثم بعد ذلك تطور أمرهم في عهد بني أمية فحاربهم خلفاء بني أمية، ثم يعني اضمحلوا وانتهوا وأصبح معتقدا باقيا في الأمة الإسلامية معروف من مذهب الخوارج. يعني ما حكمهم؟ ما الذي ينبغي يعني الفعل تجاههم؟ ما الذي يلزم ولي أمر المسلمين والجماعة الإسلامية نحوهم؟ نسمع ذلك في هذه الأحاديث الواردة. منهم من يقول إن طبعا معروف بأول يعني باسم الخوارج، ومعروف أيضا بالبغاة، وفي يعني لهذا من باب أن الحديث يكمل بعضه بعض. البغاة وهم الخارجون على طاعة الإمام بسبب شبهة لديهم، هذه في الحقيقة كانت قبل خروج هؤلاء الخوارج على علي رضي الله عنه، كانت حصلت في عهد الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فالذين خرجوا على عثمان وشقوا عصا الطاعة وقتلوا عثمان رضي الله عنه أيضا بشبههم. ولو نظرت يا إخوان، نظرتم إلى الشبه التي كان قد أطلقها أولئك الذين خرجوا على الخليفتين، على عثمان رضي الله عنه ثم على علي رضي الله عنه، هؤلاء شبههم الغالب شبههم مادية دنيوية، وألحقوا بها وأدخلوا بها شبه دينية عقدية أو يعني شرعية، كانوا ينقدون على عثمان أنه كان يولي الولاة من أقاربه، وأنه كان كذا وأنه كذا كذا، وأدخلوا في وفي ذلك أيضا بعض الشبه في العبادات وفي الفروع أنه كان يتم في يعني في الحج يعني يتم الصلاة في منى وكذا أمور يعني أدخلوا بعض الأشياء الشرعية أو التي هي نوع من العبادة وفي المعتقد مع بعض الأشياء والشبه المادية التي هي الأصل الحقيقة في خروجه بل إن صحت يعني وهذا معروف معلوم لمن يعني تعمق في بحث أولئك الذين خرجوا على عثمان أنها فيها يا أخوان ينبغي لنا أن يعني نحن عامة المسلمين فضلا عن طلبة العلم أن ننظر في كل من خرج على السلطة في أي زمان ومكان ننظر ماذا يريد ماذا يبغي ننظر في شبهه التي يقيها ما الذي يريدها في غالبهم هي شبه يعني مصالح دنيوية ينقمون على الحاكم أنه استأثر بالمال وأنه أعطى أهله وقاربه كذا وأنه على السلطة إلى آخر هذه ليست في زماننا هذا هذه منذ في عهد الصحابة أولئك الذين خرجوا على الخليفة الراشد الثالث عثمان رضي الله عنه من يقول ولا أقاربه فعل كذا عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وله من السابقة في الإسلام الأمر المعروف وهو الخليفة الراشد الذي هو يعني أحد الخلفاء الراشدين الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خلافتهم من يعني خلافة نبوية أن خلافة فعلا في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وله تلك المناقب المعروفة خرجوا عليه وقالوا أنت تولي أقاربك تفعل كذا إلى آخره إذا شبه من أجل إثارة زعزعة يعني المجتمع المستقر وحصل لهم ما حصل وقتلوا عثمان وحصل بعد ذلك هذا الحكاية أو الرواية الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام لما كذا وكذا أنه بعده يعني أنه يكسر الباب يعني يكسر أو يفتح الباب قال يكسر إذا فهي فتنة تدخل في هذه الأمة ولا يعني تعود إلى حالها الذي كان قبل ذلك وهذا الذي حصل منذ حصلت هذه الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه والمسلمون في بركة ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى تستطيع الأمة أن تلم شملها بعد شتات ورعب وكذا في أحيان وتضعف في أحيان وكلما قوي حال الأمة الأفراد المجتمع كلما قوي إيمانهم وتعلقهم بالله سبحانه وتعالى وابتعادهم عن يعني مطامع الدنيا وسلامتهم إلى حد ما من الشبه التي تأتي من خارج الأمة ومن المطاعن أو التي نسميها يعني التدخلات الخارجية في أمة الإسلام كلما استطاع المجتمع في أي عصر أو في أي حال من أحوال الأمة كلما ابتعدوا عن الآثار الخارجية من أعداء الأمة الإسلامية وابتعدوا عن يعني تغليب المصالح الدنيوية كلما كانوا أحسن حالا كلما زاد فيهم يعني الحرص على الدنيا وزاد فيهم الخبث ودخل أعداؤهم بالشبه وكذا التفريق بينهم كلما زادت فرقتهم ف يعني الخوارج الذين خرجوا على علي وهم يعني أصل يعني هذا التسمية خوارج وأصل الأحكام التي عرفت عن الصحابة في شأنه ما سبب خروجهم وكيف كان تعامل الصحابة علي رضي الله عنه ومن معهم ومن هنا أتتنا ونقلت لدينا هذه الآثار وهذه الروايات التي ينبغي للمسلمين أن يعملوا بها لأن ما فعله الخليفة الراشد علي ومن معه من الصحابة وأيضا حتى مخالفين علي رضي الله عنه من يعني مما كان مع معاوية لم يكونوا يدعموا أولئك الخوارج بل كفوا عن قتال علي يوم كان يقاتل هؤلاء الخوارج بل هم أيضا بنو أمية عندما خرج عليهم طائفة منهم فيما بعد أيضا يعني قاتلوه حتى استطاع المهلب ابن أبي صفرة في خلافة عبد الملك بن مروان ولا من الأموي أن يعني أيضا يقضي عليهم ويستأصل شوكتهم ويفصل شوكتهم وبقي المذهب على يعني المذهب لكن إذا كان مجرد اعتقاد ونقد من غير أن يحمل سلاح ويؤذى المسلمين لا يتعرض لهم ويقهم كما فعل معهم علي رضي الله عنه لكن إذا تطور الأمر إلى حمل السلاح وإيذاء المسلمين وجب على ولي أمر المسلمين أن يردعهم، ووجب على عامة المسلمين على المؤمنين جميعا أن يكونوا عونا لولي أمر المسلمين حتى ينتهي شره. اسمع القصة، قصة تاريخية يعني في أولئك، ثم بعد ذلك الحكم يستمر في من هو حاله كحاله. قال: باب قتال الخوارج وأهل البغي. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان. وسنأتي على كلمة في آخر الزمان هذه، كيف في آخر الزمان وهم خرجوا على علي، وعلي في أول هذا. قال: آخر الزمان يعني آخر الخلافة الراشدة، في آخر الزمان أحداث. لاحظ شوف الوصف: سيخرج أقوام في آخر الزمان حداث، في هذه الرواية حداث وفي روايات أحداث، حداث الأسنان يعني صغار، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقولون من قول خير البرية، وهذا تفسيره من قول خير البرية يعني من قول الصالحين والمؤمنين أو من كلام الله سبحانه وتعالى، يفسر بهذا أو بهذا. لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، مجرد يشهدون أن لا إله إلا الله يتكلمون بهذا، لكن إيمان في القلوب ضعيف أو مشوش، لأنه لو كان إيمان حقيقيا ما فعلوا مثل ما يفعلون. لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون يعني يخرجون، كما يمرق السهم السهم معروف يمرق من الرمية بسرعة بسرعة هائلة، سيأتي أيضا وصف كيف يخرجون. كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. هذا الحديث متفق عليه، من أصح الأحاديث الواردة في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد، هنا كما في اصطلاح الشيخ المجد إذا قال متفق عليه يعني البخاري ومسلم والإمام أحمد. وعن زيد بن وهب، وهذا أحد التابعين، أنه كان في الجيش الذي كان مع أمير المؤمنين علي الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم